العلم كما قال أهل العلم يحرسك، والمال أنت تحرسه، فكن حريصا على أن تحصل وتحظى بما يحرسك، وتجنب المال الحرام ولو كان بالأطنان، فما عند الله خير وأبقى، والباقيات الصالحات خير عند ربك وأبقى.